عن نفسك. هل تظن أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم في قراءة ما يجد لا يجدن شيئا؟ لا تظن ذلك. هل كنا يذبحن معه؟ ما سمع. بارك الله فيك. إذا تسمع فالأصل عدم. وعلى هذا فنقول يضحي الرجل بالشاة عنه وعن لبيته فقط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا كل واحد يقول بسوي ضحية وذي تقول بسوي ضحية ثم تجعل ضحية عنها واحدة عن أمها واحدة عن جدتها واحدة عن أمتها واحدة عن خالتها وهل المجرى تملأ البيت كله خرسان سفر. نعم.